لن هي خلاف لن نافية، لن نافية تنفي ولكن لا تعمل في الفعل، تمام، ليست عاملة في الفعل من حيث النصب والجزم والرفع، لكن لن هي لا جازمة من أدوات الجزم، عندما تدخل على الفعل المضارع تصنع فيه شيئا، تعمل فيه بالجزم، تعمل إيه؟ المعنى. عندما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنا أنهاك ولا أنفي عنك؟ أنهاك، تمام. عندما أقول لك لا يزال قلبك ذاكرا لله، هذه ناهية ولا نافية؟ إيه؟ نافية، تمام، ولكن لا أنهاك، تمام، لا أنهاك، وهكذا. يبقى لا تزل، لا تزل، شوف اللام، انظر إلى اللام، لام الفعل، لا تزل ساكنة، طالما ساكنة يبقى هذه لأنها إيه؟ الناهية، وهي من أدوات الإيه؟ الجزم. طب أين اسمها؟ لا تزل اسمها أنت، فعلا ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ أنت، الله يفتح عليك، اسمها إيه؟ ضمير مستتر تقديره أنت. ذاكر الله، ذاكر الله، تمام، ذاكر، يبقى ذكر منصوبة، لماذا نصبت؟ خبر تزل، وهكذا منصوبة بالفتحة، ذاكرة من ذاكرا، ذاكرة، ذاكرة، تمام. شوف لو قلنا ذاكرا الله هيبقى لفظ الجلالة مفعول به للإيه؟ للمصدر. لكن لو قلنا ذاكر الله ها برضو هتبقى مفعول به للإيه؟ للمصدر، ذاكر، تمام، ذاكر ده مصدر، تمام، فهيكون مفعول به لاسم الفاعل، آسف، مفعول به. يبدو ان احيانا كده بسقط منكم ومحدش فيكم بيردني، تمام. ذاكر ليس بمصدر ولكن ايه؟ اسم ايه؟ اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل ايه؟ عمل الفعل، يبقى مفعول به لايه؟ لاسم الفاعل، وهكذا مفعول به لاسم الايه؟ الفاعل. رأيتم يزال تتصرف، يزال تتصرف، تأتي مضارعة وتأتي أمر، وهكذا. وكذلك عندما تقول ولا برح، اسمع هذه قبل أن تنصرف، ولا برح ربعك مأنوسا، يمين كده أو شمال، جزاك الله خير، تمام. ولا برح ده دعاء، هو ده الدعاء، مين في كل سائل عن الدعاء، تمام، هو يدعو لربعه أن يكون مأنوسا، يعني غير مهجور، حتى لا يكون طللا مهجورا. فأنت تقول إيه؟ ولا برح ربعك، الربع هو المكان اللي أنت عايش فيه، دارك، بيتك، حيك، تمام، مأنوسا يعني غير موحش، يعني في ناس، يعني في حياة، فده دعاء، واضح؟ ده ايه؟ ما هو ده خبر لفظا انشاء معنى، تمام؟ عندما تقول ايه؟ فلان رحمه الله او حفظه الله، ده دعاء، مش كده ولا ايه؟ ما فيش دعاء، ولكن هذا الدعاء يفهم ضمنيا من الكلام، من الإنشاء، هو اللفظ خبر، لكن المعنى، إذا كمان يقول لك لا فض فوك، ده كناية عن إيه؟ عن طول الأسنان وحفظ الأسنان، وأن الأسنان تظل في فمك